السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور وهدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الحكم العدل، وهو شفاء الصدور، والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القائل جل جلاله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من تعلم القرآن وخير من عمل بالقرآن، وما أروع وأجمل أم المؤمنين، وما أروع وأجمل قول أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذا لقاؤنا السابع من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا بحول الله وطوله ومدده مع قول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيها الأفاضل، هذه الآية بإجماع أهل التفسير نزلت في النفاق وأهله، وقد تحدثت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن النفاق لغة واصطلاحا، وعن أقسام النفاق، عن النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد، وعن النفاق الأصغر نفاق العمل، وبينت خطر النفاق، وتحدثت عن كثير من صفات المنافقين التي فصلها القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة براءة وفي سورة النور وفي سورة كاملة سماها باسمهم، إنها سورة المنافقون. وسنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في مواضعه من تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا. وبينت أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أصناف الناس الثلاثة في صدر سورة البقرة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكافرين 2، وفي المنافقين 13 آية لخطرهم وخبثهم وتلونهم، ولأن كثيرا من المؤمنين لا يتعرف عليهم، فأراد ربنا جل وعلا أن يجلي لنا صفات القوم ليكون المؤمنون منهم على حذر. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنفاق والمنافقون نموذج متكرر لا يخلو منه زمن ولا موطن. النفاق والمنافقون نموذج متكرر لا يخلو منه ولا منهم زمان ولا مكان. ولو أهلك الله المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأفاضل، كثيرة هي صفات المنافقين، وهي صفات مشتركة، فالمنافقون تجمعهم صفات مشتركة واحدة. في زمن الوحي وفي زمننا وفي كل زمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن أخبث صفاتهم أنهم يعلنون الإيمان بأقوالهم وكلماتهم وألسنتهم، ويبطنون الكفر بقلوبهم. هذه هي أخبث صفات المنافقين، بل هذا هو النفاق، هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد الذي يخرج صاحبه من الملة باتفاق أهل العلم. أن يظهر الإسلام والإيمان بكلامه وقوله ولسانه وبيانه، وأن يبطن الكفر بقلبه. أعاذني الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول يعلنون الإيمان بألسنتهم وأقوالهم، ويبطنون الكفر، وهم يعتقدون بذلك أنهم أذكياء، وأنهم يمتلكون من الدهاء ومن الخداع ومن التضليل ما يستطيعون أن يخدعوا به المؤمنين الصادقين، بل ورب العالمين جل جلاله. هكذا يزعم المنافقون في كل زمان ومكان، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا هذا التضليل؟ ولماذا هذا الخداع؟ ولماذا هذا الدهاء؟ ولماذا هذا المكر؟ لأن قلوبهم مريضة بأخبث الأمراض، ألا وهو مرض النفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وسأعود مرة أخرى إلى هذه الكلمات لأقف معها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. أقول يدعون أنهم أذكياء، ويدعون أنهم يمتلكون من الدهاء والخداع ما يخدعون به المؤمنين، بل ورب العالمين جل جلاله. وهنا يفاجأ المنافقون الأغبياء مفاجأة شديدة حادة. يفاجأ المنافقون بالقرآن يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يهتك أستارهم ويكشف أسرارهم ويبين خبث صفاتهم، بل ويخرج ما يحمله القوم في قلوبهم من كفر دفين ومن حقد خبيث على الإسلام وأهله. ينزل قول الله جل وعلا يفضح أستارهم، فيقول ربنا تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، فهم مغفلون، مخدوعون، مضللون، وإن زعموا وظنوا أنهم خادعون، مضللون، ماكرون، أذكياء يمتلكون قدرا كبيرا من المكر والدهاء، فهم مخدوعون مغفلون سزج لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يعلم سرهم ونجواهم ويظهر ما يحملونه في قلوبهم من كفر وفي صدورهم من حقد دفين على الإسلام وأهله، فهم لا يخدعون إلا أنفسهم ولا يهلكون إلا أنفسهم، ويريدون بأنفسهم الشر من حيث لا يشعرون، ويريدون بأنفسهم الشر من حيث لا يشعرون، بل يجرون أنفسهم إلى شر مصير، إلى النار، وبئس المصير. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن الناس، اختلف النحويون في لفظة الناس، وانتبهوا معي بإيجاز شديد، لأقف مع هذه الكلمة لأؤصل اليوم موضوعا من الأهمية والخطورة بمكان، ونحن مع قول الرحيم الرحمن: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالله جل وعلا يكذبهم مهما ادعى أولئك الناس وقالوا بألسنتهم أنهم مؤمنون، فالله جل وعلا يكذب دعواهم ويكذب قولهم، فيقول سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقول جل وعلا في الآية التي معنا: وما هم بمؤمنين. فمهما ادعى القوم ومهما رددوا بألسنتهم ما هم بمؤمنين، إنهم كذابون في دعواهم أنهم يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون باليوم الآخر. لا، ليس الأمر كذلك. ما حقق القوم الإيمان بالله قط، وما حقق القوم الإيمان باليوم الآخر قط، وإنما هم كاذبون في دعواهم. يكذبهم ربنا جل وعلا الذي يعلم سرهم ونجواهم، فيقول سبحانه: وما هم بمؤمنين. الناس، ومن الناس، وإن كنت قد أصلت الآن أن الآية في المنافقين في كل زمان ومكان، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، أقول الناس قال أهل اللغة مأخوذ هذا اللفظ، اسم من أسماء الجموع. الناس اسم من أسماء الجموع، يعني لا مفرد له من لفظه، وإنما جمعه إنسان للمذكر وإنسانة للمؤنث، على غير لفظة الناس. فمفرد الناس إنسان، اسم من أسماء الجموع، ومؤنثه إنسانة، وتصغيره نويس، هكذا قال النحويون، وتصغيره نويس. فالناس من النوس، وهو الحركة. الناس من النوس، مشتق هذا اللفظ من النوس وهو الحركة. يقول العرب: ناس ينوس أي تحرك، ناس ينوس أي تحرك. ومنه حديث أم زرع: أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، يعني أتى لها زوجها بالذهب الذي يتحرك في أذنيها دلالة على إكرامه لها وعلى العز الذي تعيش فيه مع زوجها. أناس من حلي، يعني من ذهب أذني، ذهب فيه حركة وفيه إظهار للكرم والعز والغنى الذي تعيش فيه. وقيل أيضا: بل لفظة الناس مشتقة من نسيا، أو لفظ الناس مشتق من النسيان. قال ابن عباس: نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا. وفي التنزيل العزيز: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وفي الحديث: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، بل ولله ضر القائل، فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر، فأول ناس أول الناس. فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر، فأول ناس من النسيان أول الناس، يعني آدم عليه الصلاة والسلام. فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر، فأول ناس أول الناس. بل وقيل لفظ الناس مشتق من الأنس، من الأنس، وسمي الإنسان إنسانا لأنسه بحواء، لأنسه بحواء. وقيل لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الأنس بين آدم، أي آدم، وحواء، أي حواء، لأن الله قد أناط بهذا الأنس امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. وقيل بل سمي الإنسان إنسانا لأنسه بربه جل وعلا. ولا يخفى أنه لا يأنس بربه جل وعلا إلا المحبون من المؤمنين الصادقين. هذا كلام أهل اللغة في لفظة الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهؤلاء المنافقون يزعمون في كل عصر وفي كل مصر، ويرددون بألسنتهم وبكلماتهم وأقوالهم أنهم يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون باليوم الآخر، ولكن ليس الأمر كذلك. فربنا تبارك وتعالى يرد عليهم ويكذبهم ويقول جل جلاله وما هم بمؤمنين. فمهما أعلن المنافقون ومهما رددوا من كلمات، انتبه معي، فليعلم المنافقون أن الإيمان ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة فقط. خلي بال حضرتك بقى معايا من هذا الموطن، هذه كانت مقدمة، انتبه معي وركز معي وانتبه أيتها الفاضلة. أقول مهما ردد المنافقون في كل زمان وفي كل مكان لفظة الإيمان وشهادة الإيمان، فليعلم المنافقون أن هذه اللفظة وإن عصمت في الدنيا دماءهم وعصمت في الدنيا أموالهم، فليعلم المنافقون بأنهم في الدرك الأسفل من النار، ولو رددوها في الليل والنهار، لو رددوها في الليل والنهار، فهي تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم في الآخرة، بل هم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هذا إن رددوا بألسنتهم شهادة الإيمان، شهادة التوحيد، واعتقدت قلوبهم الكفر عياذا بالله. فليعلم المنافقون أن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكن الإيمان الذي ينجي أصحابه في الدنيا والآخرة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهنا أرى لزاما علي الليلة كما أصلت قضية الكفر وكما أصلت قضية النفاق، أرى لزاما علي الليلة أن ألج وأن أدخل هذا المعترك الصعب، وأن ألج هذه البحور الهائجة، وأن أصارع هذه الأمواج المتلاطمة، لنصل معا بإذن الله إلى شاطئ الأمان بالتعرف على حقيقة الإيمان والتأصيل لهذه القضية الخطيرة الكبيرة بالدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله ومن قول سلف الأمة الأخيار. أسأل الله أن يجمعنا بهم مع نبينا المختار في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. ولا تتعجلوا علي، فحديثنا الليلة تأصيل في غاية الأهمية لقضية الإيمان، لأن الآية الكريمة رد على الكرامية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق التي ضلت في أخطر مباحث العقيدة، في مبحث الإيمان. فنحن الليلة بإذن الله وتوفيقه ومدده نؤصل قضية الإيمان. ما الإيمان لغة واصطلاحا؟ ما حقيقة الإيمان؟ ما أركان الإيمان؟ هل فيه زيادة أو نقصان؟ هل هناك تفاضل بين المؤمنين في الإيمان؟ إلى غير ذلك من المباحث والمسائل الخطيرة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وأقلام. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله جل وعلا ينفي الإيمان عن أولئك فيقول سبحانه: وما هم بمؤمنين. إذا ليس الإيمان مجرد كلمات ترددها الألسنة فقط، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. احفظ معي وسجل معي هذه الضرر التي ستستمع إليها الليلة من كلمات علمائنا وسادتنا وكبرائنا وأئمتنا. نعم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لماذا تعجل علينا أيها الشيخ وقد عودتنا أن تؤصل لنا هذه القضايا الكبيرة تأصيلا لغويا واصطلاحيا؟ نريد أن نستمع منك إلى تأصيل لغوي لمعنى الإيمان. نعم، هذا هو المفتاح وتلك هي البداية. انتبه معي أيها الفاضل وأنت أيتها الفاضلة. الإيمان لغة يعني في لغة العرب، كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال: الإيمان لغة هو التصديق. خلي بالك من الكلام هذا، أنا أتحدث الآن عن اللغة، لأن التصديق في الاصطلاح لا يكفي، لأن تعريف الإيمان بالتصديق فقط اصطلاحا وشرعا لا يكفي، بل وهذا موطن المعركة بين أهل السنة والفرق الأخرى التي ضلت في هذا الباب. فتبين معي وانتبه، الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، كما قال جل وعلا حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، أي في الحقيقة. يبقى الإيمان لغة بمعنى التصديق، وضده التكذيب. الإيمان ضد الكفر وهو لغة بمعنى التصديق، وضده التكذيب. وضده التكذيب. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، ويقال كما قال ابن منظور: آمن به قوم وكذب به قوم، أي صدقه قوم وكذبه آخرون. هذا كلام جميل، إلا أن شيخ الإسلام لله ضره لا يرى الصواب في تسمية الإيمان لغة بالتصديق، لا يرى صواب ذلك، وإنما يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن لفظ الإيمان مشتق من الأمن، أن لفظ الإيمان مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة. خلي بالك، هذا كلام والله العظيم يكتب بماء العيون الخاشعة، وقد اتفقنا أنها أغلى عندي من ماء الذهب. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أن الأصل في تسمية الإيمان لغة القرار، لأنه مشتق من الأمن، الإقرار، أنه مشتق من الأمن، والأمن هو القرار والطمأنينة. طيب، القرار والاستقرار والطمأنينة لا تحصل أبدا للقلب إلا بالتصديق. لا تحصل الطمأنينة ولا يحدث ويحصل القرار والاستقرار إلا بالتصديق. يحصل إذا استقر في القلب التصديق للخبر المخبر به، ويحصل أيضا إذا انقاد القلب لهذا الخبر المخبر به أو المخبر عنه. إذا شيخ الإسلام يرى أن لفظة الإيمان مشتقة من الأمن مشتقة من الأمن. إذن الإيمان لغة مشتق من التصديق، وعند شيخ الإسلام مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، ولا يحصل القرار والطمأنينة في القلب إلا بالتصديق والانقياد. لذا يعرف علماؤنا، علماء أهل السنة، الإيمان شرعا واصطلاحا بقولهم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. خلي بالك، يقول الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث، اسمع إلى هذه الكلمات، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار، لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والله العظيم تخلي بالك إلا لادي، لأن فيه فتن لا يعلمها إلا الله، لأن هذه القضية قضية كبيرة وجليلة وشائكة، وفيها كلام كثير وخطير. وأرجو من شبابنا وطلاب العلم أن يركزوا لنقف على هذه القضايا المثارة الآن: هل الأعمال من الإيمان؟ هل الأعمال شرط صحة في الإيمان؟ هل الأعمال شرط كمال في الإيمان؟ جنس العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ إلى غير ذلك من هذه الأسئلة المثارة الآن وبقوة على الساحة، وقد مزقت الشملة وشتتت الصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين أيدينا كلام ربنا وكلام نبينا وكلام أئمتنا وسادتنا وعلمائنا من سلفنا الصالح الذين هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فعض بالنواجذ على ما سأؤصله لك الليلة، فوالله إنه لجليل. قال الإمام البخاري، قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. أقول تاني: قول باللسان وقول بالقلب. القلب له قول، أيوه هنعرفه الآن، القلب له قول، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. يبقى قول وعمل. خذ التفصيل وانتبهوا معي جيدا، سألتكم بالله أن تركزوا وألا تنشغلوا بأي شيء الليلة، فأنا أتحدث عن أجل قضية وعن أعظم قضية وعن أخطر قضية، بل اسمع مني ما أقول، إنني أتحدث الآن عن القضية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، إنني أتحدث عن القضية التي من أجلها رفعت السيوف وشرع الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. إنني أتكلم الليلة عن قضية القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره فيها، ألا وهي قضية الإيمان بالله جل وعلا. نعم، القرآن كله في قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالقرآن حديث مباشر عن الله، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن أفعاله جل وعلا، أو حديث عن المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله جل وعلا وعما أعد الله لهم في الآخرة من دار النعيم، وحديث عن الكافرين الذين كفروا بالله جل وعلا وعاندوا الإيمان وأعرضوا عن قضية الإيمان وعما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة من عذاب أليم، وحديث عن المنافقين الذين أعلنوا الإيمان بألسنتهم وأصروا الكفر وأبطنوه بقلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحديث طويل عن قصص المؤمنين وقصص الكافرين، أو قصص المؤمنين وقصص الكافرين، وأمثال أولئك وأمثال أولئك إلى غير ذلك. فالقضية كلها في الإيمان بالله جل وعلا. الموضوع جليل، موضوع كبير، يحتاج منك بالفعل أن تركز وأن تنصت بأذني قلبك وأذني رأسك وكيانك وسمعك وبصرك. فالقضية كما ذكرت ورب الكعبة من الأهمية والجلال والعظمة والخطورة بمكان. الإيمان قول باللسان، ما الأدلة على ذلك؟ كما عودتنا من القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أول دليل من القرآن، ولن أستقرأ الأدلة، فالأدلة لا تستقرأ ولا تستقصى لأنها أكثر من أن تحصى بفضل الله جل وعلا، لكن خذوا بعض الأدلة السريعة. وأتصور أنني لن أستطيع أن أتحدث عن الموضوع كله الليلة، فسأكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول أيها الأفاضل وسامحوني على سرعة الإلقاء والطرح لأقف على أكبر قدر من الفائدة الليلة. الإيمان قول باللسان، ما الدليل؟ قال تعالى قولوا آمنا بالله، خلاص يكفي هذا الدليل، لو لم أذكر من الأدلة إلا هو لكفى. قولوا، الله يأمر أهل الإيمان أن يعلنوا إيمانهم بالله جل وعلا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله الله على هذا الدليل الرائع. أقول تاني بس صدر الآية كده عشان نقف على الدليل. أول دليل من القرآن على قول اللسان قولوا، قل يا أخي، قل يا أختي، آمنا بالله، آمنا بالله، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قولوا آمنا بالله، هذا أول دليل. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اكتفي بهذين الدليلين من القرآن الكريم، وإلا فالأدلة كثيرة. خذوا بعض الأدلة من السنة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، لنتمم المعنى في الآية بالمعنى النبوي في الحديث، جاء فقال يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، وفي رواية مسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله، قل ربي الله ثم استقم. قال فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، فأخذ رسول الله بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال أخوف ما أخاف عليك هذا. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. لا لا رتان الدليل ده والله ما أروعه وما أجمله، وما أروع أدلة القرآن وما أجمل أدلة السنة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حتى يشهدوا، موضع الدليل في هذا الحديث الجليل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أكتفي بهذا في الأدلة النبوية على هذه القضية الجليلة الكبيرة. طيب، يبقى هذا هو القسم الأول، قول باللسان، هذه الأدلة عليه من كتاب الرحيم الرحمن ومن كلام سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يبقى الإيمان قول باللسان. طيب، واعتقاد بالجنان، بالجنان يعني بالقلب، واعتقاد بالجنان، ما الأدلة على ذلك؟ خلي بالك، اعتقاد القلب هو قول القلب وعمله. والله تخلي بالك معاي، اعتقاد القلب هو قول القلب وعمله، يعني يتكون اعتقاد القلب من القول والعمل، من قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو الاعتقاد، قول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب على التفصيل هو، خلي بالك، نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده. قول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده. هقولها كمان مرة تالتة، لأن عاوز حضرتك تحفظ الكلام ده، لأنه من الأهمية بمكان. قول باللسان واعتقاد بالقلب، واعتقاد القلب هو قول القلب، وعمل القلب هو محبة، هو نية القلب وإخلاصه ومحبة القلب وانقياده. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني إيه يرتابوا؟ إيه الوجه الاستشهاد بالآية؟ ثم لم يرتابوا، أي ثم لم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان أو بمعتقدهم في قلوبهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا في إيمانهم بربهم جل وعلا، لم تعصف ريح النفاق على القلوب، ولم تعصف ريح الشك بالإيمان في القلوب، ثم لم يرتابوا. قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اسمع، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا إيه؟ قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما أسطعها من آيات، وما أروعها وأوضحها من أدلة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أكتفي بهذه الأدلة من كتاب ربنا جل وعلا على اعتقاد القلب، على قول وفعل القلب، على اعتقاد القلب وعمل القلب من نية وإخلاص وحب وانقياد وإذعان واستسلام وخضوع إلى غير ذلك من هذه المترادفات والمعاني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. اشترط الصدق. هذا حديث مطلق ولا مقيد؟ مقيد، مقيد بشرط ايه؟ بشرط الصدق. ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرطه، شرط الصدق، جعلني الله وإياكم من الصادقين. وهنا أيضا يزول إشكال كبير في معاني هذه الأحاديث الجميلة النبوية التي بينت فضل التوحيد، حتى ظن بعض أهل العلم أنها منسوخة وليس، ودعوى النسخ لا تصح بحال من الأحوال، وإنما لو حملنا الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة التي اتفقت في الحكم والسبب لزال هذا الإشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. فاشترط النبي في هذا الحديث المقيد، اشترط الصدق، اشترط الصدق، جعلنا الله وإياكم من أهله. أيضا الحديث واضح في أنه لا يكفي أن تقول بلسانك من شهد، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، فلا يكفي أن تقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يجب عليك أن يقر قلبك هذه الشهادة وأن يعتقدها وأن تترجم هذا الإقرار باللسان وهذا الاعتقاد بالجنان بالعمل بجوارحك، كما سأبين لك الآن بإذن الله الرحيم الرحمن. يبقى قول باللسان واعتقاد بالجنان. خذوا حديثا آخر، ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي لفظ يفضحه في جوف رحله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذوا الحديث مرة ثانية: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته أو في جوف رحله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أدلة نبوية واضحة على اعتقاد القلب. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعرفت الأدلة على هذين الأمرين من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا وعمل بالجوارح والأركان. وخلي بالك معايا وانتبهي أيتها الأخت، يا طالبة العلم انتبهي، ويا أماه انتبهي، وأنا أرجو أن ييسر الله علي وعليكم لنستوعب كل لفظة في هذا الكلام الذي تحتاج إليه أمتنا الآن ورب الكعبة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. خلي بال حضرتك، قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظروا إلى هذه الأعمال الكثيرة انظروا إلى هذه الأعمال الجليلة. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة. بل ذكر أئمتنا كلمات حاسمة واضحة، لكن قبل أن أذكر هذه الأقوال تعالوا لأدلل ببعض الأحاديث الصحيحة عن النبي المختار. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يد وقلب ولسان وقلب، وذلك أضعف الإيمان. في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. خلي بالك من الاستشهاد: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تدبروا معي هذه الأدلة الجليلة أيها الأفاضل. قال الإمام الآجري في الشريعة: الأعمال بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. الأعمال بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان، يعني أنا أقر بلساني أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصدق وأعتقد ذلك بجناني. الأعمال بالجوارح تصديق لهذا الإقرار باللسان وتصديق لهذا المعتقد في الجنان. الأعمال بالجوارح تصديق لهذا الإقرار باللسان وتصديق لهذا المعتقد بالجنان. قال: فمن لم يصدق الإيمان بعمله وجوارحه كالصلاة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، من لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه لهذه الأعمال وغيرها ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا. هذا كلام النفيس عض عليه بالنواجذ. وقال أيضا في موطن آخر من كتاب الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم. قل الإمام الأجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن الكريم فوجدت ما ذكرته، أي ما ذكره آنفا، فوجدت ما ذكرته في 50 موضعا من كتاب الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم سبحانه وتعالى وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. أكرر هذا الكلام لنفاسته، يقول الإمام الأجري في كتابه الماتع الشريعة، يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن الكريم فوجدت ما ذكرته في 50 موضعا من كتاب الله أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح، ثم سرد الآيات الكريمة الدالة على ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفى ربنا تبارك وتعالى الإيمان عن من لم يفعل هذا أو عن غير هؤلاء، فالإيمان المطلق مستلزم للأعمال. وقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يأتي هؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بأعمال تحاد وتناقض بل وتنقض هذا الأصل، ألا وهو أصل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا الآية. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن أروع وأنفس ما قاله شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الصلاة وحكم تاركها، وانتبه معي، فوالله الذي لا إله غيره قل أن تقف على هذا الكلام لغير هذا الإمام، بل أنا أقول ربما لن تقف البتة على مثل هذا الكلام لغير هذا الإمام. قال ابن القيم لله ضره: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منه تسمى إيمانا، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول شيخنا ابن القيم: لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، كما قال عليه الصلاة والسلام له شعب متعددة كل شعبة منه تسمى إيمانا. فالصلاة من الإيمان، خلي بالك، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الصيام والزكاة والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه سبحانه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب، اسمع وانتبه معي، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، ومن هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. خلي بالك، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، كشعبة الشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها، أي ومن شعب الإيمان، ما لا يزول الإيمان بزوالها كشعبة إماطة الأذى عن الطريق. ومن هنا أؤصل أنا وأقول لكم أيها الأفاضل: فمن الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان، ومن الأعمال ما هو شرط في كمال الإيمان. معلش سامحوني، لابد من هذا التأصيل، أقول بهذا يتبين لنا أن من الأعمال أعمالا هي شرط صحة كالشهادة، ومن الأعمال ما هو شرط كمال كإماطة الأذى عن الطريق. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق. أظن تأصيل، يعني لو فتشت وشرقت وغربت لن تقف على مثله لإمام آخر. رحم الله إمامنا شيخ الإسلام ابن القيم لله دره، لله دره. وبين هاتين الشعبتين، بين شعبة الشهادة وشعبة إماطة الأذى عن الطريق، شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها أي من هذه الشعب ما يلحق بشعبة الشهادة ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق. اسمع: وكذلك الكفر، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، ولا أستطرد في هذه الآن. قال: وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وشعب الكفر قسمان، قولية وفعلية، فكما أن الإيمان يزول بزوال شعبة قولية من شعبه، فكذلك يزول الإيمان بزوال شعبة فعلية من شعبه، كالذي يسجد للصنم اختيارا لا إكراها ولا اضطرارا. لابد من أن أضيف هذا القيد الآن: فكما أن الإيمان يزول بزوال شعبة قولية من شعب الإيمان، فكذلك يزول الإيمان بزوال شعبة فعلية من شعب الإيمان، فشعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر، ومنها ما يزول الإيمان بزوالها ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها. هل تدبرتم معي هذا الكلام النفيس؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا أصل وهنا أصل آخر، وخلي بالك والله سامحني معلش، وهنا أصل آخر، ما أروعه وما أتقنه وما أحوج الأمة إليه الآن. وهنا أصل آخر بعد هذا الأصل الأول المتين البديع الذي تكلم فيه عن شعب الإيمان القولية والفعلية، يقول: هذا أصل وهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. لقد دفع إلي أحد أحبابي من أصحاب الفضل علي رسالة مطولة نقل فيها بعض النقولات لأحد إخواننا ممن كتبوا في هذه القضية من إخواننا المعاصرين، وآثرت أن أرد عليها في موضعها من التفسير بإذن الملك الجليل، وها أنا ذا يوفقني ربي سبحانه وتعالى للوفاء بما وعدت به في هذه القضية الكبيرة الجليلة الشائكة في آن. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: هذا أصل وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، من قول وعمل، والقول قسمان والعمل قسمان، وقد بينت قبل ذلك لكن أفصل. والقول قسمان والعمل قسمان: القول قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق بكلمة التوحيد. يبقى القول قولان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو النطق بكلمة التوحيد والإيمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، وعمل الجوارح لا تاني تاني، القول قسمان والعمل قسمان، وهذه الأربعة هي حقيقة الإيمان، وهذه الأربعة هي حقيقة الإيمان. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، والقول قسمان والعمل قسمان. القول قول القلب وهو الاعتقاد، وعمل وقول اللسان وهو الإقرار والنطق بشهادة التوحيد، وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، وعمل الجوارح أن تصدق بأعمالك بجوارحك إقرار اللسان وتصديق الجنان واعتقاده. خلي بالك، اسمع ماذا يقول ابن القيم لله ضره، يقول: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان. إذا زال قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، زال الإيمان بكماله أي بتمامه، يعني لا وجود له إن زالت هذه الأربعة. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. اسمع، وإذا زال تصديق القلب، وإذا زال تصديق القلب يعني اللسان بيقر بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا زال، لكن القلب لا يصدق ولا يعتقد ولا يعمل، لا يقول ولا يعمل، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. خلاص، وإذا زال تصديق القلب، ما هو ده نفاق الاعتقاد، نفاق الاعتقاد زال تصديق القلب، بل القلب يبطن الكفرة واللسان يقر. إذا جاءك المنافقون قالوا، وياما بيقول المنافقون في كل زمان وفي كل مكان، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. طيب خلي بالك من التالتة دي، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاده، ده موطن ثالث، وإذا زال عمل القلب، خلاص ما فيش نية، ما فيش إخلاص، ما فيش محبة، ما فيش انقياد ولا إذعان ولا استسلام، بس هو مصدق. والله تخلي بالك من دي، لأن ده موطن المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة، هو الموطن الثالث ده، هذا هو موطن الخلاف وموطن المعركة الفاصلة الحاسمة بين أهل السنة وبين أهل الأرجاء. قال: وإن، فإذا زال عمل القلب، العمل اللي هو النية والإخلاص والمحبة والإراء والمحبة والانقياد والإذعان إلى غير ذلك، قال: فإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفعه تصديقه بقلبه. لا والله، تاني يا مولانا، معلش، تاني يا مولانا. قال شيخنا ابن القيم: فإذا زال عمل القلب، ما هو عمل القلب؟ أنا بأكرر عشان تعرف أن عمل القلب من الخطورة بمكان النية والإخلاص والمحبة والانقياد. قال: وإذا زال عمل القلب، فيش محبة ولا في إخلاص ولا فيه نية صادقة ولا خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير ذلك، لكن في تصديق، أنا مصدق بأن الرسول ده حق وأن ما جاء به من عند الله هو الحق، أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأن هذا التصديق لا ينفع صاحبه مع انتفاء عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده. إبليس ما أنكرش، لم ينكر، كان مصدقا، لم ينفعه تصديقه، لم ينفعه تصديقه، هو مصدق ولم ينفعه هذا التصديق. وكذلك فرعون وقوم فرعون بل والمشركون كانوا مصدقين للنبي عليه الصلاة والسلام. أولم يقل ربنا جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لم ينفعهم هذا التصديق، لم ينفعهم هذا التصديق. فإذا زال عمل القلب، لأن ما فيش نية لم يصرف العبادة لله، ما فيش محبة لله، ما فيش انقياد وإذعان وخضوع واستسلام لله جل وعلا، فلم ينفعهم تصديق بأن الرسول حق وبأن ما جاء به من عند الله هو الحق، فإنهم لا يكذبونك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا موضوع الخلاف كما ذكرت بين الكرامية والمرجئة والمعتزلة والخوارج وغير ذلك من الفرق، وبين أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأن تصديقه لا ينفعه مع انتفاء عمل القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأنه يلزم من عدم طاعة القلب ويلزم من عدم انقياد القلب عدم التصديق. يلزم من عدم طاعة القلب وحبه وانقياده وإذعانه واستسلامه، يلزم من كل ذلك عدم التصديق. ليه؟ لأنه لو صدق لانقاد، لو صدق بصدق لانقاد، ولو انقاد وأحب وأذعن لصدق. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما بينت، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس مجرد أن تعرف الحق، الهدى ليس مجرد أن تعرف الحق، لا يكفي هذا في أنك قد اهتديت، وإنما تعرف الحق وتعمل به وتنقاد له. ليس الهدى أن تعرف الحق فحسب، بل تتبع الهدى وتتبع الحق وتعمل به وتعمل بموجب الحق، حينئذ تكون قد اهتديت، حينئذ تكون قد اهتديت وعرفت الهدى واتبعت الهدى. إنما أعرف الهدى دون أن أتبع الهدى، أعرف الهدى دون أن أعمل بموجب الهدى، فلست بمهتد إذن. ولذلك يترجم إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بابا من أعظم تراجم الإمام البخاري، وعلماؤنا يقولون فقه البخاري في تراجمه، فيقول باب من قال إن الإيمان هو العمل، باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال البخاري قال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال أي عن لا إله إلا الله، عما كانوا يعملون أي عن لا إله إلا الله. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم روى الإمام البخاري في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل، اسمع، سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله. أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. بل وقال الإمام ابن منده في كتاب الإيمان اسم الإيمان واقع على من يصدق بجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله نية وإقرارا وعملا وإيمانا وتصديقا ويقينا، وأن من صدق ولم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان. وهذا الأصل العظيم الجليل هو الذي ذكره إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري، حيث ترجم في كتاب الإيمان أبوابا جليلة عظيمة تؤكد هذا الأصل الذي هو من أعظم أصول أهل السنة. فقال الإمام البخاري باب أمور الإيمان، ثم قال باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، إلى آخر هذه التراجم الفقيهة البليغة. فما أخرج أهل السنة العملة من الإيمان قط. ولا ينبغي أن نفتن الناس بجزئيات لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما هذا التأصيل هو الذي يجب أن نؤصله الآن لأمتنا في وقت تحتاج فيه الأمة إلى أن تتعرف على قضية الإيمان لغة واصطلاحا، بعيدا عن أقوال الفرق التي ضلت في هذا الباب الخطير والتي زلت في هذه المسألة العظيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل، فالعمل من الإيمان والإيمان من العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأختم هذا المبحث العظيم بكلمات ماتعة للإمام ابن بطة في كتابه الماتع الإبانة، يقول وأما الإيمان بما فرضه الله عز وجل، وأما الإيمان بما فرضه الله عز وجل من العمل بالجوارح تصديقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاء وأظهر من أن يخفى. أيها الأفاضل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، بقي أن نتحدث بإيجاز عن أركان الإيمان وسأفصلها بإذن الله في جبريل يسأل والنبي يجيب، وعن حلاوة الإيمان وعن طعم الإيمان وعن نور الإيمان وعن زيادة الإيمان ونقصانه بالطاعات والمعاصي وعن تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وعن الفرق بين الإسلام والإيمان لغة واصطلاحا. هذا نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أمرر هذه الأصول دون أن أفصلها ودون أن أؤصلها، ونعزو إن شاء الله تعالى إليها بعد ذلك كلما مررنا على مثل هذه المواطن في كتاب ربنا جل وعلا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وثبتنا على الإيمان وارزقنا الإيمان وثبتنا عليه، واختم لنا به حتى نلقاك على الإيمان والتوحيد يا أرحم الراحمين. سامحوني إن كانت حلقة الليلة منهجية شديدة، فأنا أجتهد والله قدر المستطاع أن أيسر لكم هذه الأصول الجليلة الكبيرة التي أعلم أنها تطرح لأول مرة على الفضائيات على مرأى مسامع إخواننا وأخواتنا، لكنها من الأهمية والجلال بمكان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن لا يحرمنا جميعا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.